بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله: ترجمة النووي كتاب اللقاء. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولد بن بعير عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقاء فقال: أعرف حفاظها ووجاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال يحيى: أحسب قرص حفاظها. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال: ابن حجر أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولد بن بعير عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقاء فقال: عرفها سنة، ثم أعرف وكاءها وعفافها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال: يا رسول الله، وطالة الغنم. قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فطالة الإبل. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. قال: وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك أرى أنه زاد قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقاء. قال: وقال عمرو في حديث: فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها. قال: وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثني سليمان وهو من بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولد بن بعير قال: سمعت زيد بن خالد الجهني يقول: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر، أرى أنه قال: فاحمر وجهه وجبينه وغضب، وزاد بعد قوله: ثم عرفها سنة، فإن لم يجد صاحبها كانت وديعة عندك. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني بن بلاد عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولد بن بعيد أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقاء الذهبي أو الوريق، فقال: أعرف تاءها وعفافها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأتها إليه. وسأله عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة، فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا حبان بن هلال قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى بن بعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتها، واقتص الحديث بنحو حديثهم، وزاد فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووجاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن محمد بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا قال حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن مسلم بن سعيد عن زيد بن خالد بن الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقطة فقال عرفها سنة فإن لم تحترس عرف لفاصها ووجاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأتها إليه. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال في الحديث فإن اعترف فأتها وإلا فأعرف فاصها وإلا فأعرف فاصها ووكاءها وعددها. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري والكتاب الظاهر أن الكتاب يعني الذي جعله هو الإمام مسلم لأنه هو التراجم الأخرى التي غير الكتاب. وكتاب قلنا غير ما مرة أنه مصدر والمراد به اسم المفعول، ليس المراد المصدر إنما المراد به اسم المفعول، يعني هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم اللقطة. اللقطة إيش حكمها يبينها في هذا ليه؟ هذا معنى. وهذا موجود في اللغة العربية، يؤتى باسم بالمصدر ويراد به اسم المفعول. وهذا من ذلك وفديناه بذبح عظيم، يعني بإيه؟ بمذبوح. فهذا واللقطة هو ما يجده الإنسان يعني في شارع أو في طريق. نعم. وهذه اللقطة تنقسم إلى أقسام، لقطة له أن يأخذها وذلك اللقطة البسيطة. يجد مثلا في عصرنا هذا مرسام في الشارع، نعم، أو قلم صغير أو منديل أو غير ذلك، مناديل هذه، فهذه له أن يأخذها الإنسان. لأن وهناك أشياء رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذها وهي يعني لقطة الغنم الشاة، لأنه إذا ما أخذها هو يأخذها غيره أو يجي الذئب ويفترسه، بدل ما أنت وجدتها أول خذها واستفيد. وهناك لقطة نهى الرسول عنه وهو الإبل، لأن الإبل يعني تمنع نفسها من إيه؟ من السباع، تمنع نفسها من الذئب ما يقدر عليها، النمر كذلك يمكن ما يقدر عليها أو الثعلب ما يقدر عليها. نعم. هذه فله أن يأخذ. نعم. إيه. الأسد يأكلها، الأسد يستطيع لأن أقوى منها. فهذا تقريبا هو حكم اللقطة. فهذا تقريبا. فالرسول ولازم الذي يبغى يأخذها بعد ذلك يعرفها، كذلك الذهب والفضة، نعم، والأمتعة، فهذه لابد إذا أخذها لابد أن يعرفها سنة. وجاء في أحاديث الأخير أن يعرفها سنة أو سنتين أو ثلاثة، وسيبين إيش هذا. فأول شيء هذا كتاب. واللقطة اللام مضمومة والقاف مفتوحة، ويجوز كذلك اللقطة اللام مكسورة والقاف ساكنة، وفي غير ذلك من هذه. فأول حديث قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، اللقطة بضم اللام والقاف فتحة، فقال اعرف عفاصها ووكاءها. عفاصها معنى الوعاء التي فيه، مثال يكون شنطة في عصرنا هذا أو يعني خرقة، نعم، فهذه يعرفها إيش لونها، بيضة أو حمراء أو خضراء أو غير ذلك، والشنطة كذا صفتها كذا وكذا، وعفاصها ووكاء بماذا مربوطة. معلوم أن الناس الأولين ما عندهم هذه الأشياء، عندهم سرة كذا من الخرق فيربطها بإيه بوكاء، فالوكاء هذا هو الرباط، كما جاء في الأحاديث الصحيحة العين وكاء السهي، نعم، فإنامة العين استطلق الوكاء. فالوكاء معناه الرباط الذي يربط بها هذا هذه الأشياء الذي وجدها من ذهب أو من فضة أو من غير ذلك من أمتعة. ووكاء ثم عرفها سنة، يعرفها سنة. كيف يعرفها سنة؟ يقف مثلا في المكان اللي ضاعت فيه فيقول من له شيء ضايع، من له ذهب، من له كذا، فيقف. أو في المحلات المجتمعات، يعني محلات مثلا أبواب المساجد، كذلك الأسواق الذي يريدها الناس كثيرا، مثل أسواق الخبز، أسواق الطعام، ما يروح اسمه مثلا أسواق الذهب يعرفها هناك. في ناس ما يمر على أسواق الذهب ما لهم شغل فيه، لكن أسواق الخبز كل واحد يمر عليه، كذلك التمر وأشياء زي هذه، فيمر على الأسواق ويقول من له شيء ضايع أو من له ذهب ضايع أو كذا، فالذي يجي ويعرفها فيعطيه، والذي ما يعرفها فلا بد أن يعرفها. قال فإن جاء صاحبها وإلا فشانك، فإن عرفها ويعرفها كم سنة، سنة كاملة، ويقف في المواقف الجوامع لذا، وإلا فشأنك بها، بعد سنة لك أن تتصرف فيها، فإذا تصرفت فيها وجاء صاحبها بعد ذلك فلازم إيه تردها إليه، ما تقول خلاص أنا، وإن كان الرسول قال قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، يعني معناه لك أن تأخذها لأنك أنت أول وجدتها، بدل أنت وجدتها أول خذها، قبل لا يجي أخوك الثلاث المسلم ويأخذها أو يجي الذئب ويفترسها. قال فضالة الإبل، قال كما لك ولها مع سقاؤها وحذاؤها، سقاؤها معناته هي تشرب يوم وتقعد 10 أيام ما تشرب أو 15 يوم، أبدا، يمكن بخلاف الحيوانات الثانية، الشاة إذا ما شربت واحد يوم أظن ثاني يوم تموت، أما الإبل فيقعد 10 أيام 15 يوم، حتى إنه في بعض الغزوات للرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح الإبل ويصف الماء اللي في كرشة ويشربوه، مر علينا يعني مثل هذا، مع أنه يعني تقريبا لابد هذا الماء يتغير شوية، لكن الحاجة يصير يعني أشياء مثل هذه. فقال وحذاء خفها، تقدر إيه حذاء معناه خفها، تقدر بخفها هذا تروح تطلع الجبال تنزل الأودية، جاء الذئب ما يقدر عليها، في مثل الثعلب ما يقدر عليها، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، والمراد بالرب هنا السيد والمالك وصاحبها، وغير ما مرة يعني. وهذا كثير من العلماء يقول أن الإنسان يجوز أن يطلق إيه الرب على غير الله سبحانه وتعالى ربها، بمعنى إن صاحبها ومالكها وسيدها، وهذا موجود، ومع ذلك في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول ربي ولا يقول أمتي، بل يقول إيه مولاي وسيدي، ولا يقول عبدي كذلك، جاء في حديث لا يقول عبدي وأمتي، بل يقول إيه فتاي وفتاتي، ولا يقول كذلك مثلا ربي، بل يقول إيه سيدي ومولاي، وهذا على وجه الندب والاستحباب. والقرآن قال نعم اذكرني عند ربك، وجد النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا رب الإبل وأنت رب يحمل، وهذا صحيح. وهناك من العلماء من يقول أن الرب لا يطلق إلا على الرب سبحانه وتعالى، والصحيح أن الرب يطلق يعني على غير الرب لازم بالإضافة، رب الدار رب المال رب البيت كده، وأما الرب الحقيقي فلك أن تقول هذا رب، نعم. ومن ذلك الرب يطلق على السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود، المتصرف في الناس جميعا، وكذلك الذي يسوس الإنسان ويدبر أمره يجوز أن يطلق عليه الرب. فمعنى هنا مالك ولا تأكل الشعير حتى يلقاها ربها، يعني إيه سيدها. وقال يحيى أحسب قرأت عفاصها، والعفاص معناه الوعاء التي هي فيه، وهذا الحديث يدل على هذه الأشياء. وقال كذلك حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر، قال ابن حجر قال أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن ربيعة بن عبد الرحمن وكذلك هو شيخ الإمام مالك، عن يزيد بن مولى المباعث، عن زيد بن خالد الجهني، وهو الصحابي واحد، ولكن مشايخ الإمام مسلم هو المتغيرون. الصحابي سأل رسول الله، أن رجلا سأل رسول الله اللقطة فقال عرفها سنة، عرفها سنة، يكفي المواج، ثم عرف وكاءها، اعرف وكاءها ايه يعني شكل الوكاء حقها، السرة التي هي فيه بيضاء او سوداء او حمراء او خضراء او غير ذلك، الشنطة الذي هي فيه هذا، ثم بعد ذلك عرفها. فاذا جاء انسان وقال انا نعم لي سرة صفتها بيضاء او سوداء، ولا يلزم من ذلك عدد النقود، وان كان جاء حديث في ايه كذلك عدد النقود، لان واحد عنده فلوس ما يقدر يعرف ان عددها، قد ينسى وقد يكون صرف منها شيء، ولذلك جاء في حديث كذلك عددها، هذا صعب. أما يعرف وكاءها ووكاءها هذا ممكن، لكن يعرف عددها هذا يعني فيه صعوبة، ولذلك بعض الأحاديث ما فيها يعرف عددها، فلذلك هو الصحيح. ثم استنفق بعد ما سنة، قال فإن جاء ربها برضو معنى سيدها وصاحبها فأدها إليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل؟ قال فغضب رسول الله حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه. ليه؟ لأنه يعني الإنسان يعرف هذا ما له شغل فيها، لأنها هي تمنع نفسها من أي إنسان يأخذها، وهذا فيه دليل على أن ووجنتاه معناه اللحمة اللي هنا هذه الوجنها وجنتاه، يعني غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه إنما يغضب، نعم، إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا أراد يمكن يأخذ ضالة الإبل، فلذلك غضب الرسول. ثم يعني ذكرت هذا الدليل على أن الرسول له أن يحكم وهو غضبان، مع أنه تقدم لنا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم القاضي أن يحكم وهو غضبان أو هو مشغول بفرح أو بسرور أو بحزن أو بغير ذلك. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول لا يغضب لنفسه إنما يغضب إذا انتهكت حرمات، وهذا الرجل قريب أراد ينتهك حرمات الله، فلذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن الرسول إذا غضب وحكم ما في شيء، وأما القاضي إذا غضب وحكم يعني قد يبطل حكمه، فهذا تقريبا من ايه، فغضب حتى احمرت وجنتاه، والوجنتاه هو يعني اللحمة التي تكون في هذا المكان، نعم، واحمر وجهه. قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. وذكر هنا يعني اشياء في الشرح، نقرا جزءا منه لانه طول صفحتين او اكثر من ذلك. يقول هو بفتح القاف على اللغه المشهوره اللقطه التي المشهورة التي قالها الجمهور، واللغة الثانية نعم لقطة بإسكانها بإسكان القاف، والثالثة لاقطة لقاطة بضم اللام، والرابعة لقطة. قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن لقطة فقال اعرف عفاسها وبكاء ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم؟ قال ما لك، قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل؟ قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وفي الرواية الثانية عرفها سنة ثم أعرف بكاءها وعفاسها ثم استنفق، يعني ثم تصرف فيها، فإن جاء ربها فأدي إليه. قال الأزهري وغيره لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان، يعني الضالة يقع على الحيوان، والحيوان معروف أن الإبل والبقر والغنم وأمثال ذلك، وأما إذا ضاعت فلوس أو غير ذلك أو ذهب هذا ما يسمى، يعني يقال ضل الإنسان والبعير وغيره، وهي الضوال. وأما الأمتع وما سوى الحيوان فيقال لها لقطة، فإذا كان ذهب أو غير ذلك. وهناك لقطة كذلك يجب يعرفها الأبد، وهي لقطة مكة، لقطة مكة لازم يعرفها طول عمره، يعني ما يعرفها سنة وبعدين يبطل يأكلها، هذه لقطة مكة. وأما لقطة غيرها من المدن فيكفيها سنة، فبعد السنة إذا ما جاء صاحبها له أن يتصرف فيها. ثم إذا جاء ربها وسيأتي حديث أنها تكون وديعة عنده، يعني يتصرف، ومعلوم الوديعة الإنسان لو تصرف فيها بصفة أمين إذا جاء صاحبها يردها إليه. قال ويقال الضوال الهوامي والهوافي، واحدتها هانية وهافية وهمت وهمل، إذا ذهبت على وجهها بلا راع. وقوله صلى الله عليه وسلم أعرف عفاصها معناه تعرف، لتعلم صدق واصفها من كذبه، ولئلا يختلط بماله ويشتبه. وأما العفاس بكسر العين وبالفاء والصاد المهملة، وهو الوعاء التي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره. ويطلق العفاس أيضا على الجلد الذي يكون على رأس القارورة، لأنه كالوعاء، لأنه يحفظها. والصمام بكسر الصاد يقال عفصتها عفصا إذا شددت العفاص عليها، وعفصتها عفاصا إذا جعلت لها عفاصا. وأما البكاء فهو الخيط الذي يشد به الوعاء، ويقال أو كيته إيكاء فهو موكا بلا همز. وقوله صلى الله عليه وسلم فشأنك بها هو بنصب النور. وأما قوله معها سقاؤها فمعناه أنها تقوى على ورود المياه وتشرب في اليوم الواحد وتملأ كرشها بحيث يكفيها الأيام. وأما حذاؤها فهو خفها، وبالمد وهو خفافها لأنها تقوى بها على السير وتقطع المفاز. وفي هذا الحديث جواز قول رب المال ورب المتاع ورب الماشية بمعنى صاحبها الآدمي، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء، ومنهم من كره إضافته إلى ما له روح. أما إذا كان ما له روح وهذا فيه كلمة على كل حال، كلمة عبد المطلب ما في دليل، إنما بس من جهة اللغة، إنما الشيء الذي صحيح ذكرني عند ربك، هذا صحيح. وهذا كذلك في الأمم السابقة. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في حديث لا تقول مثلا ربي ولا تقول سيدي بل قل إيه نعم قل مولاي. وكذلك لا تقول العبد عبدي بل قل فتاي وفتاي. ومع ذلك يعني هذا على وجه الندب والاستحباب. لكن لو قال عبدي فإنه ما في شيء لكن عدم قوله. فلذلك الحديث بهذا المعنى. ويقول صلى الله عليه وسلم فإن جاء ربها فأدى إليه حتى يلقاها ربها. في حديث عمر رضي الله تعالى وإدخال رب الصريمة والغنيمة ونظائرها. رب الصريمة هذا برضو عمر يقول بهذا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فعرفها سنة فمعناه إذا أخذتها فعرفها سنة. فأما الأخذ فهل الأخذ هو واجب أو مستحب؟ فيه مذاهب. يعني خذها وعرفها سنة هذا. ومعلوم أن الأمر تارة يكون للوجوب تارة يكون للند تارة يكون. فبعضهم يقول أنه واجب عشان لا يضيع مال المسلم. وبعضهم يقول أنه مستحب. على كل حال فأما الأخذ قال فهل هو واجب أو مستحب؟ فيه مذاهب. ومختصره ما ذكره أصحابنا ثلاثة أقوال. أصحها عندهم يستحب ولا يجب. والثاني يجب. والثالث إن كانت اللقطة في موضع يؤمن عليها إذا تركها استحب الأخذ وإلا وجب. وأما تعريفه سنة فقد أجمع المسلمون على وجوده إذا كانت اللقطة ليست تافهة ولا في معنى التافه. واحد مثلا وجد مسواك مرمي في الشارع مرسام الآن في عصرنا هذا فإذا أخذه ما في شيء. لأنه هذا ما حد واحد ضع له مرسام ما يروح يدور عليه ويقول من أخذ هذا. بل أراد حفظها لصاحبه فهي يلزمه التعريف بها. وجهان لأصحابنا أحدهما لا يلزمه. بل إن جاء صاحبه وأثبتها دفع إليه وإلا دام حفظها. الثاني هو الأصح أنه يلزمه التعريف لئلا تضيع على صاحبها فإنه لا يعلم أين هي حتى يطلبها فوجب تعريفه. وأما الشيء الحقير فيجب تعريفه زمنا. والظاهر أنه الشيء البسيط مرة واحد ما يظن أنه أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمان. قال أصحابنا والتعريف أن ينشدها في المواضع الذي وجدها فيه وفي الأسواق وأبواب المساجد ومواضع اجتماع الناس. كالأسواق الذي يردها الناس كثيرا. فأسواق الطعام وأسواق الخبز وأسواق هذا الناس كل الناس يترددون إليه. وأما أسواق بعض الأسواق أسواق الذهب وأسواق الأقمشة وبعض الناس ما يروح سوق القماش إلا في السنة مرة. وبعض الناس ما يروح سوق الذهب مرة ولا له شغل فيه أبدا ولا عمره وصله لأنه هو فقير يشبه سوق الذهب. فهذه الأسواق لازم يبحث عنها. قال أصحابنا فيعرفها أولا كل يوم ثم في الأسبوع ثم في أكثر منه. والله قوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك معناه إن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فيجوز لك أن تتملك. قال أصحابنا إذا عرفها فجاء صاحبها في أثناء مدة التعريف أو بعد انقضائه وقبل أن يتملكها الملتقط فأثبت أنه صاحبها أخذها بزيادتها المتصلة. أخذها بزيادتها المتصلة معنى سمنت. كانت يعني حيوان وسمن. نعم كانت كذلك مثلا ولدت هذا الحيوان. نعم ويسلم. الظاهر أن البقر يكون له أن يلتقط كالسمن في الحيوان وتعليم صنعة نحو ذلك. والمقتضية والمنفصلة كالولد واللبن والصوف كل هذا يرد. واكتساب العبد كذلك. فإذا كان التقط عبدا وأخذ فبعد ذلك جاء ولم يصدقه الملتقط لم يجز دفعه إليه. فإن صدقه جاز له الدفع إليه ولا يلزمه حتى يقيم البين. هذا كله إذا جاء قبل أن يتملكها الملتقط. فأما إذا عرفها سنة ولم يجد صاحبها فله أن يديم حفظها لصاحبها وله أن يتملكها سواء كان غنيا أو فقيرا. فإن أراد تملكها فمتى يملكها؟ فيه أوجه لأصحابنا أصحها لا يملكها حتى يتلفظ بالتملك. وهذا شوية نشتديه يعني التملك. يعني الله ما يقول أنا ملكت اللقطة الفلانية. وهذا هو الذي جعل بعض المذاهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يشدد يقول لازم يتلفظ بالنية. تجد الواحد مثلا يقول نويت أن أصلي فرض الظهر 4 ركعات حاضرا مقتديا بها لأنه موجود في كتب الفقه. مع أنه النية محلها. مثل هذه الأشياء هي التي تجعل مثلا الناس طلاب العلم صغار أو هذا يعني يتشدد في هذا الموضوع. ولازم مع أن النية ما ثبت أن الرسول كان يتلفظ بها أبدا لا في صلاة ولا في غيرها. ويكفي ذلك الحديث الرجل الأعرابي الذي ما كان يعرف يصلي قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وهذا هو واسع، ولكن بعض موجود في بعض كتب إنه لازم يتلفظ بها. والله حتى الحج يعني تقريبا، وإن كان الحنابلة يقول ويتلفظ بالنية، ما يتلفظ، لأنه ما يقول نويته، بس يقول لبيك عمرة، لبيك عمرة، لبيك حج. وهذا ما يعني كلمة نية غير يعني فيه يعني، لكن هم هذا كتب الحنابلة كده يقول ويتلفظ بالنية. إيش طيب يقول نويت؟ ما يقول نويت، ويقول ما يقول لك، لكن يقول إيه، يقول إيه، يقول لبيك عمرة، لبيك عمرة. فهذا هم يقولوا إيه، هذا يتلفظ بالنية في الحج وفي العمرة، وفي غير ذلك ما يتلفظ. وبعضهم هذا، والنية محلها القلب، لأنه لا ما في نويته، لأنه في نويت إنما الأعمال بالنيات، والإنسان المكلف لا يمكن يعمل عمل إلا بنية. إيش معنى النية؟ القصد. ولذلك إيش تعريفها علميا؟ قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله. يبغى يصلي دغري أقيمة، الناس يجوا قبل الصلاة جايين على المسجد هنا. لو سألنا طفل صغير أو نساء في البيوت، هذين رايحين فين؟ رايحين يصلوا المغرب. الناس يعرفوا والأطفال يعرفوا، طيب هو ما داري إنه جاي يصلي المغرب. فإذا جاء هنا وجلس وأقيمة الصلاة وكبر الإمام، خلاص باين ما في. فإذا كان مثلا يمرها في قلبه، يمكن هذا يعني يمر هذه الأشياء في قلبه، فيمكن هذا ما في. لكن كونه يتلفظ بها هذا هو يعني. وهذا فيه تشديد، زي هذا الحين يقول إيه، يعني يقول نويت أتملك. وهذا هو موجود الظاهر في كتب في الصلاة، يكون أكثر من هذا. وفي العديد جاء قرب رب المال ثم عرفها سنة، أنا برضو قرأنا أكثر. النقطة اللي يسرع إليه الفساد يعمل فيه والله توافي يعني طعام خلاص. أنا أقول له نحن ما رأينا شيء، يقول لي تصدق به، لأنه أبدا يفسد. صحيح يفسد يعني، مثلا طعام مثلا وجد الآن يعني عجين أو طبيخ، هذا بعد خصوصا في الزمن السابق يمكن دحين يحطه في الثلاجة حقه يقعد يقعد شهر ما يجرى له شيء. ويكفي هذه الأشياء الحديثة، هذه الثلاجات يعني الآن شيء ما يتصور الإنسان. يعني دجاج يجي من أمريكا يجي إلى المدينة، كم يأخذ في البحر؟ يمكن يأخذ 3 شهور وهو بعد ذلك. ولكن الحمد لله هذه الأيام صار هنا دجاج في المملكة العربية السعودية في حائل وفي بريدة، احسن من اللي بيجي من ايه، من لبنان، ويجي من هذا طري ولين وطيب، بخلاف ده اللي قعد 3 أشهر خربان يعني تقريبا، لكن الناس كانوا يمشوا حالهم به. يمكن المطاعم وهذا يمكن، والا هو الان حقيقه يعني اصبح الدجاج يعني الذي يباع في الاسواق يعني طيب جدا، لانه بعضه يكون ذبح امس واليوم في المدينه، يكون ذبح امس واليوم في المدينه، اول لا يعني يمكن أسبوع، وأما حق اللي يجي من أمريكا هذا يبغى له 3 شهور لأنه يجي في الباخرة، 3 شهور حتى يصل. ومع ذلك ماشي. ومعلوم أن الدجاج هذا ما كان كده، يعني نحن نعرف أن الدجاج الموجود هذا مرأة تلد فيشتري لها أهلها دجاجة واحدة ويسوي لها مرق أكلوها هيدا. هذا حين واحد لو عزم إخوانه قال لهم أنا أبغى أسوي لكم يعني عزيمة من الدجاج، يقول بطلنا يا أخي، إما حري ولا بلاش. إذا كان حري نيجي لعزومة حقت، أما تسوي لنا دجاج نحن ما نبغى كده بالصريح، وقال أول الدجاج ما يحصلوه. لا حول ولا قوة. الحمد لله هذه نعم، يجب على الناس شكر هذه النعم، ويجب علينا أن نقدرها ونصرف هذا فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى. فإن ما في المملكة العربية السعودية هنا وفي بلادنا هذه من النعم العظيمة التي لا يستطيع يعني كثير من الناس ما يحصلها أبدا. حتى الفقير يقدر يعيش أبدا بأدنى أشياء، يعني يقدر خبزات أو كذا يعني يعيش مثل هذه الأشياء إذا كان عنده محل يفعل أبدا. فما في إلا يجب على الإنسان الشكر. ولا يلزم حتى كذلك قال واكتسابه ونحو ذلك. وأما إن جاء من يدعيها ولم يثبت ذلك ذلك فلم يصدقه الملتقي لم يجد له دفع عليه، وإن صدقه جاز له الدفع إليه ولا يلزم حتى يقيم البينة، ما يحتاج يقول له يجيب البينة كيف هذا حدث، بس إذا عرف إقاصة وإقاصة خلاص، هذا كله إذا جاء قبل أن يتملكها الملتقي. أما إذا عرفها سنة ولم يجد صاحبها فله أن يديم حفظها لصاحبها وله أن يتملكها سواء كان غنيا أو فقيرا، فإن أراد تملكها فمتى يملكها فيه أوج لأصحابنا، قال لا يملك حتى يتلفظ بالتملك، يعني يقول ملكت هذه اللقطة، وهذا شوية على كل حال، بل يقول تملكها وافترت تملكها، والثاني لا يملكها إلا بالتصرف فيها بالبيع أو نحو ذلك، الثالثة فيه نية التملك ولا يحتاج إلى اللفظ، وهذا هو يمكن أصح. والرابع يملك بمجرد مضي السنة، فإذا تملكها ولم يظهر له صاحب فلا شيء عليه. هذا هو المقصود يعني. ثم هنا قال عرف سنة ثم عرف كاءها وعفاصها ثم استنفق بها، يعني اصرفها في ايه فيما، وهذا ربما اوهم ان معرفة الوكاء والعقاص تتأخر عن تعريف، لا وهذا ايه عطف الواو لا يخل. اول يعرفها هو يعرف ايش فيها، ولكن العدد ما يلزم، وان كان جاء في حديث كمان عدد النقود اللي فيها، هذا صعب، اي واحد يعني لو قلنا له هذا ما يقدر يقول، خصوصا في عصرنا هذا الآن صارت أول كان ذهب وفضة وغير ذلك ونيكل مثلا، الآن أوراق أوراق نقدية، فأوراق النقدية لو سألنا إنسان قد إيه في جيبك من الفلوس ما يقدر ما يعرف، فلا يلزم إيه العدد. وهنا قال فغضب وتملكها ثم انفق على نفسه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه ويحمر، ثم قال ما لك ولها، الوجن بفتح الواو وضمها، والوجن يقول وكسرها، فيها لغة رابعة أجن بضم الهمزة وهو اللحم المرتفع من الخدين، ويقال رجل موجن. ثم عرفها سنة فإن لم يجد كان وديعة عندك، يعني هذا يعني تكون كمان وديعة يمكن، بدل ما عرفها تكون وديعة، يعني تصرف فيها أنت، وإذا جاء صاحبها بعد سنة أو سنتين وقال لك يبغاها فأنت ادفعها له. ماذا وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذه الرواية بقوله فإن لم تعرفها فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك أي لا ينقطع حق صاحبها، بل متى جاءها فأديها إليه، إن كانت باقية وإلا فبدلها، لو تصرف فيها فيعطي له بدلها. والأحاديث كلها بهذا المعنى ونقرأها، ما يحتاج أن يعني نطول فيها، لأن وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أراد يعني أن يعني يأخذ لقطة الإبل، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب، ورسول الله لا يغضب لنفسه إنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله، وهذا بهذا ذلك، وهذا في دليل على أن الحكام لا يحكمون وهم يعني في غضب، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن غضبه يعني لا يضر ولا يجعل أن ذلك يؤثر في إيه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا برضو حدثنا قتيبة فإنما هي لك أو لأخيك، قال يا رسول الله فضلت لي، قال فغضب رسول الله احمرت وجنتاه. الأحاديث كلها تقريبا بهذا المعنى. وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمر بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، هذا هو ربيعة يسموه ربيعة الري، يعني معروف يعني مشايخ الإمام مالك رحمه، وحدثهم بهذا الإسناد مثل حديث نعم مالك، غير أنه زاد فيه، قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة، فقال وقال عمر في هذا الحديث إذا لم يأتي لها طالب فاستنفقها، يعني ايه تصرف فيها كيف شئت وهي ملكك، فإذا جاء صاحبها في يوم من الأيام. وحدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث قال سمعت زيد بن خالد الجهني يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر غير أنه قال فأحمر وجهه وجنتيه وجبينه وغضب وزاد بعد قوله ثم عرفها سنة فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك. وهذا على وجه الندب والاستحقاق تكون وديعة ولا تتصرف فيها، أو تتصرف فيها وإذا جاء صاحبها تعال. وحدثنا كذلك عبد الله بن مسلمة ابن قعنب كذلك قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سئل رسول الله عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوم من الدار فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربه وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وهذا دليل على أن مثل هذه اللقطة له أن يأخذها وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حبان ابن هلال حدثنا حماد بن سلمة حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الري ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل زاد من ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتاه واختص الحديث بنحو حديث وزاد فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها هذا عددها في لأنه ما في إلا في هذا الحديث ووكاء فأعطيها إياه وإلا فهي لك لك أن تتصرف فيها حدثنا كذلك أبو الطاهر أحمد بن عمرو نعم ابن السرح أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا الضحاك عن عثمان بن النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن لم تعترف فعرف عفاصها ووكاء ثم كلها فإن جاء صاحبها فأديها إليه وحدثني إسحاق المنصور أخبرنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال في الحديث فإن اعترفت فإن اعترفت فأدها وإلا فعرف عفاصها ووكاءها وعددها كذلك هذا الحديث يقول فيها عددا وهذا فيه من الصعوبة نعم لأنه ما يمكن يعني كثير من الناس يعرف وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا أبو بكر بن نافع واللفظ له حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد بن صولان وسليمان بن ربيعة غازيين فوجدت صوتا فأخذت فقال لي دعهم فقلت لا ولكني أعرف فإن جاء صاحبه إلا استمتعت به قال فأبيت عليهما فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أن حجت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن الصوت وبقولهما فقال إني وجدت سرة فيها 100 دينار على عهد رسول يعني هذا أبي بن كعب يقول لهذا التابع صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا قال فعرفتها فلم أجد من ما يعرفها ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من فقال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستن هذا يعني أحاديث مخالفة للأحاديث الأولى وهذه يمكن من الأحاديث المنتقدة على إيه على الإمام مسلم لأنه في أحاديث منتقدة لأنه الحديث كلها سنة هذا دحين يقول 3 مرات وهذا يكون على وجهه يعني على وجه يعني السلامة من حق الناس يعني على وجه الاستحباب يعرفها ما يكفي بس يعرفها سنة واحدة يعرفها سنتين وثلاثة هذا يعني تقريبا في هذا يكون له هذا فقال لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد ولا أدري على كل حال والحديث كلها سنة إلا هذا الحديث يكون فيه إيه سنتين أو سنة وحدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرنا سلمة بن كهيل أو أخبر القوم وأنا فيهم قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صولان وسليمان بن ربيعة فوجدت صوتا واختص الحديث بمثل ذلك إلى قولي فاستمتعت بها قال شعبة فسمعت بعد 10 سنين يقول عرفها عاما واحدا فهذا هو الصواب يعرفها كم؟ سنة واحدة فإذا عرفها سنة كفى ذلك وأما هذا فيكون على وجه يعني الإنسان يعني البعد عن الأشياء المحرمة والأشياء التي فيها هذا وحدثنا ابن مغير وحدثنا أبي جميعا عن سفيان وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله يعني بن عمر عن يزيد بن أبي أنيسة حول الإسناد وقال حدثني عبد الرحمن بن بشر حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة كلها عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد نحو حديث شعب وفي حديثهم جميعا 3 أحوال إلا حماد بن سلمة أحوال يعني 3 سنين فإنه في حديثه 2 أو 3 وهذا زي ما قلنا في الأحاديث أن الرسول لما يتكلم أو أنها قصة ثانية يعني في رجل جاء سأل عن النقطة فقال له عرفها سنة واحد جاء سأله قال له عرفها سنتين فتصير ايه ما في شيء يعني الاحاديث كلها صحيحة ها او على وجه النجم والاستحباب. فاذا عرفها سنة له ان يتصرف فيها. واذا قال لا انا بعض الناس ما يحب حقوق الناس يخاف يقول لا كمان السنة الثانية والسنة الثالثة فيصير ما في يعني. فالأحاديث تكون كلها وكل ما استطاع يعني طالب العلم وطلبة العلم أن يجمع بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا هو الصواب. فالأحاديث أكثرها كلها سنة وهذه يجي إيه سنتين. فإذا هذه يعني كانت قصة قال لي هذا الرسول هكذا وهذا قال لهم 3 سنوات أو أن يعني هذا يكون على وجه الندب والاستحباب. الإنسان حقوق الناس ما يبغاها فيعرفها سنة وسنتين وثلاثة. وهذا وفي حديث سفيان وزيد بن أنيسة وحماد بن سلمة قال فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكاءها فأعطيها إياه. وزاد سفيان في رواية وكيع إلا فيها كسبيل كسبيل مالك يعني تصرف فيها زي ما تصرف في مالك كسبيل مالك يعني تصرف مال الإنسان يبغى يتصرف فيه يشتري به طعام يشتري به أمتع يشتري به أشياء يعني فإذا اشترى بها الحلال هذا جائز. هذا وفي رواية ابن نمير وإلا فاستمتع بها فهذا جائز يستمتع بها لأنه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أبوهين الباب إلا نحن وقفنا عليه باب تحريم حذف الماشية بغير إذن مالكها. هذه الترجمة الجديدة هذا كمان تابعي هذا كذلك نقرأ يعني حدثنا كذلك أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أخبرني عمرو بن حارث عن بكير عبد الله هذا عن عبد الرحمن بن حاتم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله نهى عن لقطة الحاج. لقطة الحاج يعني في مكة يعني يعني أما لو كان حاج في بلد غير مكة هذا ما في حكمها هذا. وحدثنا أبو الطاهر عن يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن بكير عن سالم عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله أنه قال من رأى ضالة فهو ضال ومن لم يعرفها أنه قال من رأى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها يعني ما لم يعرفها فإذا عرفها التقاطها للحفظ فقط فلا مانع لقطة الحاج. وقد أوضح هذا صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا تحل لقطتها إلا لمنشد وقد سبقت المسألة فيعود ويكون يعني طول السنين ما يعني يعرفها سنة ويأكلها في مكة أبدا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.